شيخ أحسن الله إليك، أشكل على قول الترمذي في سننه هذا الحديث حسن صحيح. نعم، بمعنى عند العلماء أنه يحتمل أن المعنى حسن صحيح أي جامع بين الحسن والصحة، بأن يكون له طريقة أحدهما حسن والثاني صحيح. وعلى هذا الاحتمال يكون قول المحدث حسن صحيح أقوى من قوله صحيح، والثاني أن يكون المعنى حسن أو صحيح، يعني أن الحافظ تردد هل الطريق تصل إلى الصحة أو هي في درجة الحسن، وعلى هذا يكون قوله حسن صحيح أضعف من قوله صحيح.